هي للذين آمنوا في كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل

الآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وبينهما وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الذين ربكم الله الذي خلق السماوات إِنَّ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا من العالم بِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا

والعاقبة للمتقين. كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم

كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعدي من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا now.

هذه القرية وكلوا منها

خذوا ما

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا يسبحون.